الحمد لله الذي قال لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون والحمد لله الذي قال أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من خالطت كلمة التوحيد قلبه وفؤاده فعلم منها ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله هو البشير النذير بشر وأنذر وقال وعلم فطوبى لمن أخذ بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان تعوذوا بالله جل وعلا من الفتن تعوذوا بالله جل وعلا من الفتن التي تحرق الدين وتحرق العقل وتحرق البدن وتحرق كل خير تعوذوا بالله منها فإنه لا خير في فتنة أبدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله كثيرا من الفتن وكان عليه الصلاة والسلام يحذر من الفتن ولهذا لما ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الفتن ابتدأه بقوله باب قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن وذلك أيها الإخوان أن الفتن إذا أتت فإنها لا تصيب الظالم وحده وإنما تصيب الجميع ولا تبقي إذا أتت لا تبقي لقائل مقالا وإنما يجب علينا أن نحذرها قبل وقوعها وأن نباعد أنفسنا حقا بعدا شديدا عن كل ما يقرب إلى فتنة أو يدني منها فإن من علامات آخر الزمان كثرة الفتن إن من علامات آخر الزمان كثرة الفتن كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان ويقل العمل ويلقى الشح وتكثر أو قال تظهر الفتن وذلك أيها الإخوان لأن الفتن إذا ظهرت فإنه سيكون معها من الفساد ما يكون مدنيا لقيام الساعة وذلك أيضا من رحمة نبي الله صلى الله عليه وسلم بنا أن حذرنا من الفتن كلها والله جل وعلا قد حذرنا بقوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية وإن كان المخاطب بها هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها عامة لكل مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الفتن. قال الألوسي أيضا في تفسيره عند هذه الآية، قال: فسرت الفتنة في قوله: واتقوا فتنة بأن الذين ظلموا منكم خاصة، فسرت بأشياء منها المدانة في الأمر بالمعروف والنهي عن ومنها ترك الإنكار على البدع إذا ظهرت ومنها أشياء غير ذلك. قال: ولكل معنى بحسب ما يقتضيه الحال، يعني أنه إذا كان الزمان زمان تفرق واختلاف فليحذر بعضنا بعضا بقوله: اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني اتقوا تفرقا واختلافا لا يصيب مآله ولا تصيب نتيجته الذين ظلموا منكم خاصة، وإنما يصيب الجميع ولا يخص ذلك الأثر للتفرق والاختلاف مثلا لا يخص الظالم وحده. ولهذا فإننا في هذا المقام أحببنا أن نذكر بهذا الأمر لأننا نرى صحوة إسلامية راشدة بإذن الله في هذه البلاد التي هي القائمة بشأن التوحيد والقائمة بدعوة التوحيد في هذا الزمان الذي لا نرى فيه قائما بدعوة التوحيد إلا ما شاء الله جل وعلا. فكان لزاما أن نذكر هؤلاء وأن نذكر أنفسنا جميعا بلزوم الاعتناء بالعلم النافع، بلزوم الاعتناء بعقيدة السلف الصالح، بلزوم الاعتناء بعقيدة أهل السنة والجماعة. فإن هذه الصحوة المباركة، الصحوة التي نرجو منها أن تنشر دين الله وأن تحبب الشريعة والاستقامة للناس، نرجو منها كما هي عليه أن تكون ثابتة على العلم النافع، لأن شبابنا اليوم يحرصون كثيرا على العلم النافع، يحرصون كثيرا على كلام أهل السنة والجماعة. ولهذا أجد لزاما علي أن أنقل لهم وأذكرهم وأبين لهم ما أعلمه من كلام أئمتنا ومن كلام أهل السنة والجماعة الذي بنوه على مقال المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل وعلى كلام المولى جل وعلا. فإن الفتن إذا لم يرع حالها ولم ينظر إلى نتائجها فإنه سيكون الحال حال سوء في المستقبل، إن لم يكن عند أهل العلم من البصر النافذ والرؤية الحقة ما يجعلهم يتعاملون مع ما يستجد من الأحوال أو يظهر من الفتن على وفق ما أراد الله جل وعلا وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الضوابط والقواعد لا بد أن ترعى، فإن الضوابط بها يعصم المرء نفسه من الوقوع في الغلط. فالضوابط الشرعية والقواعد المرعية إذا أخذنا بها ولزمناها واقتفونا أثرها فإنه عند ذلك سيحصل لنا من الخيرات ما لا لن نندم بعده أبدا بإذن الله جل وعلا. فمثلا الضابط في كل أمر لا بد من معرفته حتى يتسنى لك أيها المسلم يتسنى لك أن تعصم نفسك من أن تنساق أو تسوق نفسك إلى ما لم تعلم عاقبته الحميدة أو ما لم تعلم ما يؤول به ذلك الأمر ما يؤول به ذلك الأمر من مصلحة أو مفسدة. فبهذا نعلم أنه لا بد من رعاية الضوابط ورعاية القواعد التي بينها أهل السنة والجماعة. فالضابط ما تعريفه؟ الضابط في المسألة هو ما به نعرف ما تحكم به مسائل الباب الواحد وترجع إليه مسائل الباب الواحد. وأما القاعدة فهي أمر كلي ترجع إليه المسائل في أبواب مختلفة. ولهذا كان لزاما علينا أن نأخذ بتلك الضوابط والقواعد التي كان عليها أهل السنة والجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نعم، وقد رأى الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم رأوا الاختلاف وما نجوا إلا بما تمسكوا به من القواعد الواضحة التي كان عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان عليها الخلفاء الراشدون من بعده عليه الصلاة والسلام. للأخذ بتلك الضوابط وتلك القواعد للأخذ بها فوائد متعددة. فأول تلك الفوائد أن رعاية الضوابط ورعاية القواعد تعصم تصور المسلم من أن يقع تصور فيما لا يقره الشرع، تعصم ذلك التصور وتضبط عقل المسلم في تصوراته. ومعلوم أن تصور المسلم إذا تصور مسألة ما دون ضابط ودون قاعدة يرجع إليها فإنه سيذهب عقله إلى أنحاء شتى في تصرفاته في نفسه أو في أسرته أو في مجتمعه أو في أمته. فعند ذلك نعلم أهمية رعاية تلك الضوابط وتلك القواعد لأنها تضبط عقل المسلم في تصوراته التي ينشأ عنها تصرفه في نفسه أو في أسرته أو في مجتمعه. ثم إن لرعاية تلك الضوابط والقواعد فائدة أخرى، ألا وهي أنها تعصم المسلم من الخطأ، لأنه إذا سار وراء رأيه فيما يجد أو في الفتن إذا ظهرت وحللها بعقله ونظر فيها بنفسه دون رعاية لضوابط وقواعد أهل السنة والجماعة فإنه لا يأمن أن يقع في الخطأ. والخطأ إذا وقع فيه فإن عاقبته ليست بالحميدة، لأنه يتدرج ويتفرع وربما زاد وزاد. فللضابط وللقاعدة إذا التزمنا بها فائدة أيما فائدة، وذلك أنها تعصم من الخطأ. لماذا؟ لأن تلك الضوابط وتلك القواعد من الذي قعدها؟ ومن الذي ضبطنا بها؟ هم أهل السنة والجماعة وفق ما جاء في الأدلة ورعاية تلك الأدلة. ومن سار خلف الدليل وسار خلف أهل السنة والجماعة فإنه لن يندم بعد ذلك أبدا. ومن الفوائد للقفو خلف تلك الضوابط والقواعد أنها تسلم المسلم من الإثم، لأن إذا سار وفق رأيه أو سرت وفق رأيك وما تظنه صوابا دون رعاية لتلك الضوابط والقواعد فإنك لا تأمن الإثم، لأنك لا تعلم ما سيكون عليه مستقبل الحال في مقالك أو فعلك إذا سرت وراء رأيك أو سرت وفق ما رأيته صوابا. وأما إذا أخذت بما دل عليه الدليل من الضوابط والأصول العامة فإنك ستنجو بإذن الله من الإثم، والله جل وعلا سيعذرك لأنك سرت وفق الدليل وقد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. ولهذا أيها الإخوان يتبين لنا بتلك الأمور الثلاثة ضرورة الأخذ بتلك الضوابط والقواعد التي سيأتي بيانها. هذه الضوابط والقواعد التي سنبينها مأخذها ودليلها أحد شيئين: الأول التنصيص على تلك القاعدة أو ذلك الضابط في الأدلة الشرعية إما في القرآن أو في السنة، وأخذ أهل السنة والجماعة بما دلت عليه تلك الأدلة التي في القرآن أو في سنة المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن يكون مأخذها من السنة العملية المرعية التي عمل بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون بعدهم والأئمة أئمة أهل السنة والجماعة كان لهم سيرة عملية في الفتن إذا ظهرت وفي الأحوال إذا تغيرت رعوها وأخذوا بالأدلة وطبقوها ورعوها عملية. لهذا لم يزغ بصرنا ولم تزغ عقولنا إذا أخذنا بما عملوا به وبما أخذوا به من الأدلة وبما ساروا فيه بالسيرة العملية. وهذا أيها الإخوان من رحمة الله جل وعلا بنا أنه لم يتركنا دون قدوة نقتدي بها. فالعلماء علماء أهل السنة والجماعة هم الذين يرجع إليهم في فهمهم وفي رأيهم وفي كلامهم، لأنهم علموا من الشرع وعلموا من قواعده الكلية ومن ضوابطه المرعية ما يعصم من الخطأ وما يعصم من الانفلات. فلهذا يتبين لك وجوب الأخذ بهذه الضوابط والقواعد التي سأذكرها لك الآن، ويتبين لك أيضا فائدة الأخذ بها ولزوم الأخذ بها والمصلحة المترتبة لك في نفسك وفي مجتمعك إذا أخذت بها وإذا رعيتها. ومن سار خلف مهتد ووفق ما دلت عليه الأدلة فطوبى له في سيره وطوبى له في هداه، فإنه لن يندم بعد ذلك أبدا. من تلك الضوابط والقواعد أمر مهم، وهو أنه إذا ظهرت الفتن أو تغيرت الأحوال فعليك بالرفق والتأني والحلف ولا تعجل. هذه قاعدة مهمة، عليك بالرفق وعليك بالتأني وعليك بالحلم، ثلاثة أمور. أما الأمر الأول وهو الرفق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ثبت عنه في الصحيح: إنه ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. قال أهل العلم قوله ما كان في شيء إلا زانه هذه كلمة شيء نكرة أتت في سياق النفي والأصول يقضي بأنها تعم جميع الأشياء، يعني أن الرفق محمود في الأمر كله، وهذا قد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق في الأمر كله، قاله عليه الصلاة والسلام لعائشة الصديقة بنت الصديق، وبوب عليه البخاري في الصحيح قال باب الرفق في الأمر كله، في كل أمر عليك بالرفق وعليك بالتؤدة، ولا تكن غضوبا لا تكن غير مترفق، فإن الرفق لن تندم بعده أبدا. ولم يكن الرفق في شيء إلا زانه، في الأفكار وفي المواقف وفي ما يجد وفي ما تريد أن تحكم عليه وفي ما تريد أن تتخذه، عليك بالرفق ولا تعجل، لا تكن مع المتعجلين إذا تعجلوا ولا مع المتسرعين إذا تسرعوا، وإنما عليك بالرفق امتثالا لقول نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه. فخذ بالزين، فخذ بالأمر المزين، وخذ بالأمر الحسن، وإياك ثم إياك من الأمر المشيع، وهو أن ينتزع أو أن ينزع من قولك أو فعلك الترفق في الأمر كله. ثم عليك بالتأني، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لرجل إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، الحلم والأناة. أما التأني فإنه محمول، ولهذا قال جل وعلا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. قال أهل العلم هذا فيه ذم للإنسان حيث كان عجولا، لأن هذه الخصلة من كانت فيه كان مذموما بها، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غير متعجل، كان رفيقا يحب الرفق، والله جل وعلا رفيق يحب الرفق في الأمر كله، كما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ثم الخصلة الثالثة الحلم، والحلم في الفتن وعند تقلب الأحوال محمود، أيما حمد ومثنى عليه أيما ثناء، لأن بالحلم يمكن رؤية الأشياء على حقيقتها، ويمكن بالحلم أن نبصر الأمور على ما هي عليه، ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث الليث بن سعد عن موسى بن علي عن أبيه أن المستورد القرشي قال وكان عنده عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال عمرو بن العاص له للمستورد القرشي قال أبصر ما تقول، قال وما لي ألا أقول ما قال ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن كان كذلك فلأن في الروم خصالا أربعة، الأولى أنهم أحلم الناس عند فتنة، الثانية أنهم أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة، وعد الخصال الأربعة وزاد عليها خامسة. قال أهل العلم هذا الكلام من عمرو بن العاص لا يريد أن يثني به على الروم والنصارى الكفرة، لا، ولكن ليبين للمسلمين أن بقاء الروم وكونهم أكثر الناس إلى أن تقوم الساعة لأنهم عند حدوث الفتن هم أحلم الناس، ففيهم من الحلم ما يجعلهم ينظرون إلى الأمور ويعالجونها لأجل ألا تذهب أنفسهم ويذهب أصحابهم وتذهب رعاياهم. هذا قاله السنوسي والأبي في شرحهما على صحيح مسلم. وهذا تنبيه لطيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا تقوم الساعة حتى يكون الروح أكثر الناس. لماذا؟ قال عمرو بن العاص: لأن فيهم خصالا أربعة. الأولى وهي التي تهمنا منها من تلك الخصال أنهم أحلم الناس عند فتنة، يعني إذا ظهر تغير الحال وظهرت الفتن فإنهم يحلمون ولا يعجلون ليقوا أصحابهم والنصارى الذين هم تحتهم، ليقوهم القتل ويقوهم الفتن، لأنهم يعلمون أن الفتنة إذا ظهرت فإنها ستأتي عليهم جميعا. فلأجل تلك الخصلة فيهم بقوا أكثر الناس إلى قيام الساعة. ولهذا فإننا نعجب ألا نأخذ بهذه الخصلة التي حمد بها عمرو بن العاص الروم، وكانت فيهم تلك الخصلة الحميدة، ونحن أولى بكل خير عند من هم سوانا. الحلم محمود في الأمر كله. ولهذا فإنه يبصر عقل العاقل في الفتنة بحلمه وأناته ورفقه، فيدل على تعقله وعلى بصره. هذا هو الضابط الأول، وهذه هي القاعدة الأولى التي رعاها أهل السنة والجماعة عند ظهور الفتن وعند تقلب الأحوال. الثاني من تلك الضوابط والقواعد، وهذه الضوابط والقواعد بعضها ضابط وبعضها قاعدة، دمجتها لأجل اشتراك البعض مع البعض الآخر في المعنى. الثاني من تلك الضوابط أنه إذا برزت الفتن وتغيرت الأحوال فلا تحكم على شيء من تلك الفتن أو من تغير الحال إلا بعد تصوره، رعاية للقاعدة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وهذه القاعدة رعاها العقلاء جميعا قبل الإسلام وبعد الإسلام، ودليلها الشرعي عندنا في كتاب الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني أن الأمر الذي لا تعلمه ولا تتصوره ولا تكون على بينة منه فإياك أن تتكلم فيه أو أن تكون فيه قائدا أو أن تكون فيه متكلما أو أن تكون فيه حكما. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وهذه القاعدة أنتم تستعملونها في أموركم العادية وفي أحوالكم المختلفة. العقل لا بد له من رعاية تلك القاعدة، ولا يصلح تصرف ما إلا بأن يرعى تلك القاعدة، لأنه إن لم يرعى تلك القاعدة فإنه سيخطئ ولا شك. والشرع قررها أيما تقرير وبينت تلك القاعدة أيما بيان. فمن ذلك أضرب أمثلة لكي تتضح تلك القاعدة. فمثلا لو سألت واحدا منكم وقلت له: ما حكم الإسلام في بيع المرابحة؟ قد يأتي ويقول قائل: الربح مطلوب، الربح لا شيء فيه في الشرع، فلا بأس في بيع المرابحة. فيكون حكمه على هذه المسألة غلط صرف، لأنه لم يتصور المراد بقول القائل: ما حكم الإسلام في بيع المرابحة، وظن أن معنى المرابحة هو الربح في البيع. ولأجل تصوره الذي غلط فيه أخطأ في الحكم الشرعي. والحكم الشرعي لا بد أن يبنى على تصور صحيح. والمرابحة نوع من البيع الذي لا يجوز، تستعمله بعض البنوك الإسلامية وغير الإسلامية تحايلا على الربا. وصورته أنه مبني على توكيل للغير وبعد التوكيل يكون هناك إلزام بالوعد، إلزام بالوفاء بالوعد، فالوعد الذي وعده الموكل لوكيله هو ملزم بالوفاء فيه، وهذا لا يجوز في الشرع، فكان بيع المرابحة غير جائز. مثال آخر يبين لك هذه القاعدة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لو سألت واحدا منكم: ما حكمنا على جماعة شهود يهوة؟ ماذا سيقول أحدكم؟ إن كان مطلعا فسيقول: هذه جماعة كيت وكيت، وحكم الإسلام فيها كذا وكذا. وقد يكون قائل يقول: لا أعلم ما هذه الجماعة، جماعة شهود يهوة، ولم أسمع بها قبل، فلهذا لا تستطيع أن تحكم عليها ولا أن تبين حكما شرعيا فيها، لأنك لم تتصور هذه الجماعة ما هي وما هي مبادئها، وهل هي إسلامية أو نصرانية أو يهودية، فلن تحكم عليها إلا بعد تصورها. إذا تبين لك ذلك فإن الحاكم أو المفتي أو المتكلم في المسائل الشرعية لا يجوز له أن يتكلم، رعاية لحقه نفسه ورعاية لخلاص نفسه من الإثم، ثم رعاية لحق المسلمين جميعا وتبريا من القول على الله بلا علم، إلا إذا حصل له أمران: الأمر الأول أن تصور القضية المطروحة تماما بحيث لا تلتبس عليه بقضية أخرى ولا تشترك في تصوره وفهمه بمسألة أخرى، لأنه أحيانا تشترك بعض المسائل وتقترب صورة مسألة من صورة مسألة أخرى، فينتقل ذهنك إلى مسألة مشابهة، فعند ذلك تقع في الخطأ. الأمر الثاني أن تعلم حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة بعينها، لا في المسألة التي تشابهها. وإذا ثبت ذلك فها هنا سؤال مهم: يقول أحدكم: كيف يحدث لي هذا التصور؟ كيف أتصور هذه المسألة وممن أتصورها؟ فإن المسائل مشتبهة ومتشابهة، وبعضها يشكل وبعضها قد لا أجد من يبينه لي ويصوره للتصوير الصحيح. فنقول: التصور الذي ينبني عليه الحكم الشرعي هو ما كان أولا من المستفي، فإن المستفي هو الواقع في المسألة، إذا سأل وإذا شرح مسألة حصل التصور، فالمفتي يبين له ذلك الحكم على وفق استفتائه. ثانيا: يمكن حدوث التصور، ويكون التصور بنقل العدول الثقات، العدول الثقات المسلمين الذين لا تشوب نقلهم الذين لا يشوب نقلهم شائبة تجعلهم يخطئون في النقل، ومن ثم نخطئ في الحكم على الشيء. لا بد من نقل عدل ثقة في المسألة. فمثلا عند ظهور الفتن واختلاف الأحوال لا يجوز أن نعتمد على كلام كافر، مثلا ذكر تصوره أو ذكر تحليله في إذاعة ما، أو ذكر تصوره وتحليله في مجلة ما أو في تقرير ما، هذا لا يجوز شرعا أن نبني عليه حكما شرعيا، وإنما الحكم الشرعي يبنى على نقل المسلم العدل الثقة. فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل ممن يأتي بها إلا إذا كان الإسناد بنقل عدول رابطين عن مثلهم إلى منتهاهم، إذا كان في الإسناد فاسق فإنه قد انخرمت مروءته. فإذا كان في الإسناد من ليس بضابط، من يأتي بشيء ويخلطه مع شيء آخر، فإنه لا يقبل ولا ينبني على ذلك الحديث حكما شرعيا. ولهذا فإنه لا بد من رعاية هذه المسألة. تلخص من هذا أن هذه القاعدة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهذا التصور لا يمكن أن يكون شرعا، لا يمكن أن يكون مقبولا في الشرع إلا إذا كان من مسلم عدل ثقة أو كان من المستفتي نفسه ولو كان فاسقا. الثالث من تلك الضوابط والقواعد أن يلزم المسلم الإنصاف والعدل في أمره كله. يقول الله جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ويقول جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقد بينت هذه المسألة بيانا شافيا، بينت بيانا كافيا من أنه لا بد من العدل في الأقوال ولا بد من العدل في الأحكام، وأن من لم يعدل في قوله أو يعدل في حكمه فإنه لم يتبع الشرع اتباعا يرجو معه النجاة. ما معنى العدل وما معنى الإنصاف في هذه القاعدة؟ معناه أنك تأتي بالأمور الحسنة وبالأمور السيئة بتأتي بهذا الجانب الذي تحبه وذلك الجانب الذي لا تحبه، ثم توازن وتعرض إليهما عرضا واحدا، وبعد ذلك تحكم. لأنه ربما حصل من عرض الجانب، لأنه وجزما يحصل من عرض الجانبين مع ما يعصم المرء من أن ينسب للشرع أو ينسب إلى الله جل وعلا أو إلى سنة من سننه الكونية ما ليس موافقا لما أمر الله جل وعلا به. فلا بد من عرض الحسن والقبيح، عرضهما على الذهن حتى تصل إلى نتيجة شرعية، وحتى يكون تصورك ويكون قولك أو فهمك أو رأيك في الفتنة منجيا إن شاء الله تعالى. وهذه مسألة مهمة وقاعدة لا بد من رعايتها، لأنه من لم يرع هذه القاعدة دخل الهوى إلى قلبه من مصراعيه، ولم يأمن أن يفتح باب الهوى على غيره، ومن ثم يكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وتكون المصيبة أعظم إذا كان ذلك الفعل ممن ينتسب إلى العلم والهدى، لأنه يقتدي بفعله الجاهل ويقتدي بفعله نصف المتعلم. فإذا لا بد من أن نرعى هذه القاعدة في أمرنا كله، ومن سلم من الهوى فإن الله جل وعلا سينجيه في الآخرة والأولى. الرابع من تلك الضوابط والقواعد ما دل عليه قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. وثبت أيضا في الحديث الذي رواه عبد الله بن أحمد في زوائد مسند أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الفرقة بجميع أنواعها في الأفكار أو في الأقوال أو في الأعمال عذاب يعذب الله جل وعلا به من خالف أمره وذهب إلى غير هدى. لهذا من لزم الجماعة لزم جماعة أهل السنة والجماعة واقتدى بأئمتهم وعلمائهم فإنه قد لزم الجماعة، ومن تفرق عنهم فإنه لا يأمن على نفسه أن يكون ممن ذهب إلى الفرقة وعذب بعذاب من عذاب الله في الحياة الدنيا. نسأل الله جل وعلا أن يسلمنا وإخواننا جميعا من ذلك كله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة بجميع أنواعها وبجميع صفاتها إذا كانت على الهدى والحق فهي رحمة، يرحم يرحم الله جل وعلا بها عباده، يرحم الله جل وعلا بها المسلمين. والفرقة عذاب، لا خير في التفرق، لا خير فيه أبدا. لهذا بعد أن قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال في الآية بعدها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نعم، الذين تفرقوا في أقوالهم وفي أعمالهم من بعد ما جاءتهم البينات وجاءهم البينات والهدى، أولئك لا يؤمن عليهم الزيغ، وأولئك لا يؤمن عليهم الاختلاف، ولا يؤمن عليهم سلوك غير سبيل الهدى. لهذا كان لزاما أن نلتزم بجماعة أهل السنة والجماعة، وأن نلتزم بأقوالهم، وأن لا نخرج عن قواعدهم ولا عن ضوابطهم ولا عما قرر علماؤهم، لأنهم يعلمون من أصول أهل السنة والجماعة ومن الأدلة الشرعية ما لا يعلمه كثير من الناس، وما لا يعلمه كثير من الذين ينتسبون إلى العلم، لأن لهم علما راسخا ونظرا صائبا وقدما راسخة في العلم. انظر إلى ما فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أتدري ماذا فعل حين كان في الحج مع عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ كان عثمان يتم الصلاة يصلي في منى 4 ركعات، والسنة أن يصلي المصلي في منى 2 ركعتين قصرا لكل رباعية. عثمان رأى أن يصلي 4 ركعات لتأويل شرعي تأول. مع ذلك ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يصلى في منى 2 ركعتين لا غير لكل صلاة الرباعية. قيل له يا عبد الله بن مسعود تقول هذا وأنت تصلي مع عثمان بن عفان 4 ركعات، لماذا؟ قال يا هذا الخلاف شر، الخلاف شر، الخلاف شر. رواه أبو داود بإسناد قوي، وهذا لأجل فهمهم للقاعدة الصحيحة، للقاعدة التي من أخذ بخلافها فإنه لا يأمن على نفسه الفتنة ولا عن غيره. قال ابن مسعود الخلاف شر. الضابط أو القاعدة الخامسة منها أن الرايات التي ترفع في الفتنة سواء رايات الدول أو رايات الدعاة لا بد للمسلم أن يزنها بالميزان الشرعي الصحيح، ميزان أهل السنة والجماعة الذي من وزن به فإن وزنه سيكون قسطا غير مجحف في ميزانه، كما قال جل وعلا في ميزانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فكذلك أهل السنة والجماعة لهم موازين قسط يزنون بها الأمور ويزنون بها الأفكار ويزنون بها الأحوال ويزنون بها الرايات المختلفة عند اختلاف الأحوال، وتلك الموازين تنقسم عندهم كما بين ذلك أئمة دعوتنا وكما بين ذلك أئمة أهل السنة والجماعة. تنقسم تلك الموازين إلى قسمين فاسمعها. القسم الأول موازين يوزن بها الإسلام من عدمه، يعني يوزن بها صحة دعوى الإسلام من عدم صحة تلك الدعوة. الرايات التي ترفع وتنتسب إلى الإسلام كثرة، فلا بد أن تزن تلك الراية، فإن كانت راية مسلمة ترتب على ذلك الميزان أحكام شرعية لا بد لك من رعايتها استجابة لما أمر الله به وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني موازين نعم

أجمع عليه ما علم من الدين بالضرورة أي يستباح ويستحل فعند ذلك يكون الكفر. وأما إذا كان لا يستباح وإما ولكن يوجد ويقر أهله بأن ذلك منكر وأنه محرم فتعلم بهذا الميزان أن الراية شرعية وأن الراية مسلمة. هذه ثلاث موازين بينها أئمتنا رحمهم الله تعالى. هذا هو القسم الأول من الموازين. أما القسم الثاني فهي موازين يعرف بها كمال الإسلام من عدمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بالإسلام كله كما جاء من عند الله جل وعلا، فهو المقتدى الذي يقتدى به وأخذ به الخلفاء الراشدون عليهم رضوان الله، ولم يزل الأمر ينقص شيئا بعد شيء في تحقيق كمال الإسلام إلى وقتنا هذا، ولا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. الميزان هذا تنظروا فيه كيف هو في تحقيق الأمور الشرعية، كيف هو في الأمر بالصلوات، كيف هو بالنهي عن المنكرات، كيف هو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يتعلق بالفرائض وفيما يتعلق بالنهي عن المنكرات. إذا كان ذلك كاملا دل على الكمال، وإن كان ذلك ناقصا دل على النقص بحسب ذلك. إذا تبين لك ذلك وهذه موازين مهمة لا بد أن تكون في قلبك وعقلك لا تفارقه أبدا حتى لا تضل وقت حدوث الضلال ولا تلتبس عليك الأمور وقت حدوث الالتباس. بعد ذلك إذا تميزت لك الراية المسلمة من غيرها وجب عليك شرعا أن توالي الراية المسلمة، أن توالي الراية المسلمة في الحق والهدى، توالي الراية المسلمة لأن الله جل وعلا أمر بموالاة المؤمنين وحث على الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق. ومن ذلك من أول ذلك أن يكون ولاؤك لتلك الراية صحيحا، أن يكون ولاؤه للراية التي ترفع الإسلام صحيحا ليس فيه زيغ وليس فيه التباس وليس فيه تردد، لأنه إما إسلام وإما كفر. فإذا ثبت الإسلام تترتبت الأحكام الشرعية على ذلك، ولا يحل لمسلم أن يجعل المعصية مبيحة لئلا يلتزم بما أمره الله جل وعلا أن يلتزم به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الولاء للمؤمنين والولاء للذين يقاتلون في سبيل الله. الأمر الثاني أن تنصح لتلك الراية، أن تنصح لتلك الراية نصحا يعلمه الله جل وعلا من قلبك. وأهل السنة والجماعة فارقوا أهل البدعة الذين يحبون الفرقة في أنهم ينصحون من ولاه الله جل وعلا عليهم ويكثرون الدعاء ولو رأوا ما يكرهون، فإنهم يكثرون الدعاء وينصحون نصحا يعلمه الله جل وعلا من أنفسهم أنهم ما أرادوا بذلك جزاء ولا شكورا إلا من عند الله جل وعلا لا من عند غيره. وهذا إذا ثبت في القلب كنا حقا من أهل السنة والجماعة. طالع كتب عقائد أهل السنة والجماعة تروا أن فيها أبوابا مختصة بحقوق الإمام على الرعية وبحق الرعية على الإمام، لأن ذلك به تحصل الجماعة ويحصل به الالتفاف حول السنة والجماعة. هذا كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على النصح لأئمة المسلمين ولعامتهم. وإذا ثبت هذا أن النصح واجب وأنه لا بد للمسلم أن ينصح، فكيف تكون تلك النصيحة وكيف يكون ذلك البيان على ما جاء في السنة لا من عند أنفسنا؟ ثبت

نعلمه، فيكون عندك ما تضبط به أمرك، ويكون عندك ما تزن به أحوالك وما تزن به أفكارك. ومن ذلك أي من تلك الحقوق الدعاء لمن ولاه الله جل وعلا الأمر. يقول البربهاري رحمه الله ناصر السنة إمام من أئمة أهل السنة والجماعة في كتابه السنة وهو مطبوع موجود، يقول: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه ليس بصاحب سنة. وقد قال الفضيل ابن عياض: كان يدعو كثيرا للسلطان في وقته، ونحن نعلم ما كان من سلاطين بني العباس في وقتهم من أمور، كان يدعو لهم كثيرا. قيل له: تدعو لهم أكثر من دعائك لنفسك؟ قال: نعم، لأنني إن صلحت فصلاحي لنفسي ولمن حولي، وأما صلاح السلطان فهو لعامة المسلمين. ولهذا من أراد صلاحا عاما في المسلمين فليعلم الله من قلبه أنه يدعو مخلصا، يدعو مخلصا في أن يصلح الله جل وعلا من ولاه الله على المسلمين، من ولاه الله أمر المسلمين، وأن يوفقه إلى العمل بكتاب الله وبسنة رسوله. فإننا لا نرجو ولا نطمع في أكثر من أن يكون الهدى والعمل بالكتاب والسنة، والقلوب بيد الله جل وعلا، هو الذي يقلبها. فلهذا كان من عقائد أهل السنة والجماعة أن يدعى للسلطان. ولهذا ففي هذا الوقت نرى الحاجة لذلك أكثر من كل وقت مضى، امتثالا لما فعله سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. الضابط أو القاعدة السادسة: أن للقول والعمل في الفتن ضوابط، فليس كل مقال يظهر، كل مقال يبدو لك حسنا تظهره، وليس كل فعل يبدو لك حسنا تفعله، لأن الفتنة قولك فيها يترتب عليه أشياء، ولأن الفتنة عملك فيها يترتب عليه أشياء. ولا غرو أن سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا الحلقوم. قال أهل العلم: قول أبي هريرة لقطع هذا الحلقوم يعني أنه ما أنه كتم الأحاديث التي في الفتن والأحاديث التي في بني أمية ونحو ذلك من الأحاديث. وهو قال هذا الكلام في زمن معاوية رضي الله عنه، ومعاوية اجتمع الناس عليه بعد فرقة وقتال، تعلمون ما حصل فيه وتعلمون تاريخه. فأبو هريرة كتم بعض الأحاديث، لماذا؟ وهي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست في الأحكام الشرعية وإنما في أمر آخر. لماذا كتمها؟ لأجل ألا يكون هناك فتنة في الناس. ولم يقل إن قول الحديث حق وإنه لا يجوز أن نكتم العلم. لماذا؟ لأن كتم العلم في هذا الوقت، في هذا الوقت الذي تكلم فيه أبو هريرة، لا بد منه لكي لا يتفرق الناس بعد أن اجتمعوا في عام الجماعة على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. يقول ابن مسعود فيما رواه مسلم في صحيحه: ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. إلا كان لبعضهم فتنة، الناس لا يتصورون كل كلام يقوله القائل فيما يتحدث به في كل أمر في الفتن، وإنما قد يفهمون منه أشياء لا تبلغها عقولهم، فيفهمون أشياء يبنون عليها اعتقادات أو يبنون عليها تصرفات أو يبنون عليها أحوالا وأعمالا وأقوالا لا تكون عاقبتها حميدة. ولهذا كان السلف يعملون بذلك كثيرا. فانظر إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى حيث أنكر على ابن عباس أنكر على أنس بن مالك رضي الله عنه حين حدث الحجاج بن يوسف بحديث قتل النبي صلى الله عليه وسلم للعرنيين، قال لأنس وأنكر عليه لم تحدث الحجاج بهذا الحديث، قال لأن الحجاج عاث في الدماء وسيأخذ هذا الحديث يتأول به صنيعة، فكان واجبا أن يختم هذا الحديث وهذا العلم عن الحجاج لكي لا يكون في فهمه وعقله الذي ليس على السواء وليس على الصحة أن هذا الحديث يؤيده أو أن هذا الحديث معه فيفهمه على غير فهمه. فالحسن رحمه الله أنكر على أنس وهو الصحابي تحديثه، وندم أنس بعد ذلك على تحديثه الحجاج بحديث العرنيين. وحذيفة قبل أبي هريرة كتم أحاديث من أحاديث الفتن لأنه رأى أن الناس لا يحتاجونها. والإمام أحمد كره أيضا التحديث بالأحاديث التي فيها الخروج على السلطان وأمر أن تشطب من مسنده لأنه قال لا خير في الفتنة ولا خير في الخروج. وأبو يوسف كره التحديث بأحاديث الغرائب، ومالك رضي الله عنه كره التحديث بأحاديث فيها ذكر لبعض الصفات التي لا يفهمها الناس أو لا تبلغها عقولهم. المقصود من هذا أنه في الفتن ليس كل ما يعلم يقال، ليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال يقال في كل الأحوال. لابد من ضبط للأقوال لأنك لا تدري ما الذي سيحدثه قوله، وما الذي سيحدثه رأيه، وما الذي سيحدثه فهمه. والسلف رحمهم الله أحب السلامة في الفتن، أحب السلامة، فسكتوا عن أشياء كثيرة طلبا للسلامة في دينهم وأن يلقوا الله جل وعلا سالمين. وقد ثبت أن أحد الصح أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لابنه حين حدثه في القيام ببعض الأمر في الفتنة، قال لابنه يا هذا أتريد أن أكون رأسا في الفتنة؟ لا لا والله. فنهى سعد بن أبي وقاص ابنه عن أن يكون سعد أو أن يكون ابنه رأسا في الفتنة ولو بمقال أو في بفعال، ولو رأها حسنة صائبة فإنه لا يأمن أن تكون عاقبتها غير حميدة. والناس لا بد أن يزنون الأمور بميزان شرعي صحيح حتى يسلموا وحتى لا يقعوا في الخطأ. ثانيا للأعمال وللأفعال وللتصرفات ضوابط لا بد من رعايتها، فليس كل فعل يحمد في حال يحمد في الفتنة ويحمد إذا كان سيفهم منه غير الفهم الذي يراد أن يفهم منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في الصحيح أنه قال لعائشة لولا حدثان قومك بكفر لهدمت الكعبة ولجع بنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين. النبي صلى الله عليه وسلم خشي من أن يفهم كفار قريش الذين أسلموا حديثا أن يفهموا من نقضه الكعبة ومن بنائه إياها على بناء إبراهيم ومن جعل لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه، خشي أن يفهم منه الناس فهما غير صائب وأن يفهموا أنه يريد الفقر أو أنه يريد تسفيه دينهم دين إبراهيم أو نحو ذلك، فترك هذا الفعل. ولهذا بوب البخاري رحمه الله بابا عظيما استدل عليه بهذا الحديث. ماذا قال؟ قال باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر الناس عن فهمه فيقع في أشد لابد منه. باب من ترك بعض الاختيار، يعني أمر لك فيه خيرة تذكره أو لا تذكره، هذا الأمر تتركه مخافة أن يقع الناس في أشد منه. وذكر البخاري تحت هذا الباب هذا الحديث النبوي، وعند ذلك نعلم أنه لابد من العقل ولا بد من الفهم، فالسرعة والتعجل هذه أمور غير محمودة. فمن الذي يلزمك بأن تتكلم في كل مجلس أو أن تتكلم في كل مجتمع بما تراه حقا؟ لا، أسكت، والحق إن كان عندك فاجعله لنفسك، وإن كان للمسلمين عامة فهناك من العلماء من يبين الأمر للمسلمين عامة في الفتن إن كانوا قاموا بواجبهم، ووجد من العلماء من يقوم بواجبهم. الأمر السابع والقاعدة السابعة أن الله أمر بموالاة المؤمنين وخاصة العلماء، فالمؤمنون والمؤمنات كما قال جل وعلا بعضهم أولياء بعض، كل مؤمن لا بد له وفرض عليه أن يحب المؤمنين وأن ينصرهم وأن يجتنب السخرية بهم. كيف وإذا كان أولئك المؤمنون هم أنصار شرعة الله، وهم الذين يبينون للناس الحلال من الحرام، وهم الذين يبينون للناس الحق من الباطل، فيحرم أن يذكر العلماء إلا بخير، والمجالس التي يذكر فيها العلماء في غير خير فإنها مجالس سوء. لماذا؟ لأن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فمن احترم العلماء وأجل العلماء وأخذ بمقال العلماء أهل السنة والجماعة أهل التوحيد فإنه أخذ بميراث النبوة ولم يدع ميراث النبوة إلى غيره. والعلماء صفتهم الذين يرجع إلى قولهم ويوالون ويحبون، صفتهم أنهم أولا هم أئمة أهل السنة والجماعة في وقتهم، وأئمة التوحيد والذين يرجع إلى قولهم في التوحيد في وقتهم، ثم هم أهل الشمولية في معرفة الأحكام الشرعية، فيعلمون التوحيد ويعلمون الفقه بأبوابه كلها، ويعلمون قواعد الشرع والأصول المرعية، فلا يكون عندهم التباس ولا اختلاف بين المسألة والأخرى ولا بين القضايا بعضها مع بعض. وعند ذلك لا بد وأن نذكر مسألة مهمة وقع فيها كثير من إخواننا عن طيب قلبه وعن صحة نية إن شاء الله، ولكن هم أخذوا وقالوا ذلك المقال وأراه خاطئا وأراه بل هو جزما خاطئ خطأ بليغا، وهي قولهم إن علماءنا في هذا الوقت لا يفهمون الواقع، حتى بلغ من أحد إخواننا أنه قال في مجتمع صغير له مع بعض إخوانه إنه استفدنا من هذه الأحوال وهذه الحوادث، تميز العلماء إلى أناس يفهمون الواقع ويبنون عليه الأحكام الشرعية، وأناس من العلماء لا يفهمون الواقع. وليس شعري، والله إنها لمقالة سوء تدل على عدم فهم ما تبنى عليه الأحكام الشرعية وما يأخذ به العلماء وما يرعونه من الفهم وما لا يرعونه، فإن الفهم للواقع عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين، وهذه لا يفهمها من تكلم بتلك الكلمة. الفهم للواقع دفاعا عن العلماء وبيانا لما هم عليه. الفهم للواقع في الشرع له قسمان، القسم الأول فهم لواقع ينبني عليه الحكم الشرعي، فهذا لا بد منه وفهمه متعين، ومن حكم في مسألة دون أن يفهم واقعها فقد أخطأ. فإذا كان للواقع أثر في الحكم الشرعي فلا بد من فهمه. القسم الثاني واقع لا أثر له في الحكم الشرعي فإنه يكون من الواقع كيف وكيف وكذا وكذا وقصصا طوالا، ولكن لا أثر لذلك الفهم ولذلك القصص ولتلك الأحوال لا أثر لها في الحكم الشرعي أبدا. فعند ذلك العلماء لا يأخذون بها وإن فهموها. وليس معنى ذلك أن كل واقع علم أنه تبنى عليه الأحكام الشرعية. بالمثال يتضح المقال، فأضرب أمثلة للأمر الأول وأمثلة للأمر الثاني فكونوا منها على بينة وفهم. أما أمثلة الأمر الأول وهو أن فهم الواقع ينبني عليه الحكم الشرعي، فمن ذلك مثلا مسألة متى يحكم على الميت بأنه مات، هل هو بموت قلبه أو هو بموت دماغه؟ هذه مسألة حادثة لو أتى متكلم فيها وتكلم دون أن يعلم واقعها ودون أن يعلم أحوالها لا بد أن يقع في خطأ في الحكم، لأن فهم واقع تلك المسألة وتلك القضية له أثر في الحكم الشرعي. مثال آخر، مثلا الحكم على الدول والحكم على الأوضاع بأن دولا ما مسلمة أو غير مسلمة، كيف يتهيأ لي أن أحكم على دولة بأنها مسلمة أو غير مسلمة دون أن أعرف حقيقة أمرها ودون أن أفهم واقعها؟ هذا أمر لا بد أن أفهم الواقع من فيه، لا بد أن أفهم الواقع حتى يصدر العالم الحكم الشرعي. فإذا فهم ذلك الواقع أصدر الحكم الشرعي بناء على فهمه لذلك الواقع. من ذلك أيضا مثلا الجماعات الإسلامية الكثيرة التي قامت في وقتنا الحاضر مختلفة وبعضها يختلف عن بعض، هل يتسنى للعالم الشرعي أن يحكم عليها أو أن يقيمها دون أن يفهم واقعها وما هي عليه من المعتقدات ومن الأصول ومن المناهج ومن الأفكار والرأي وكيف سبيل دعوتها؟ لا يمكن له، لا بد إذن من أن يفهم واقعها، لأن فهم الواقع هنا له أثر في الحكم الشرعي، ومن حكم دون فهم ذلك الواقع فإن حكمه الشرعي لن يوافق صوابا. القسم الثاني أحوال وقضايا لا فهم الواقع فيها لا أثر له في الحكم الشرعي. فمن ذلك مثلا ما يتردد بين الخصمين عند القاضي، يأتي خصمان عند قاض هذا يبدي ما حصل له في المسألة وما حصل بينه وبين خصمه وحصل كذا وكذا بكلام يطول يعلمه القضاة، لكن كل ذلك الكلام الكثير الذي هو من الواقع لا يثبته القاضي في القضية، لأنه وإن كان واقعا فإنه لا أثر له على الحكم، وإنما هو واقع لا ينبني عليه الحكم. ولذلك يقول المفتي أو يقول القاضي في مثل ذلك ولو كان كذا، يعني أن ما ذكرته من الواقع لا أثر له شرعا في الحكم الشرعي. مثال آخر، مثلا نرى في وقتنا الحاضر، وهذا مثال أقرب به إلى الأذهان هذه المسألة، نلاحظ أن كثيرا من الدعاة كبار السن بعض الشيء يخالطون صغار السن ويدعونهم ويرشدونهم ويحببون لهم الهدى والصلاة، إما في المنتديات العامة أو في المكتبات أو في نحو ذلك، ونحن نعلم أنه يحصل من اختلاط الكبار بالصغار مفاسد شرعية بل ومحرمات، ونعلم ذلك من بعض الأحوال على وجه التفصيل، وفهمنا لذلك الواقع لا يجعلنا نحكم على دعوة الكبار للصغار بأنها لا تجوز، وإنما فهم ذلك الواقع لا أثر له في الحكم على الدعوة بأنها مشروعة من الكبير للصغير ولا بد، ولكن فهمنا لذلك الواقع فيه عرض لمسألة أخرى، وهي أن ينصح ويرشد من وقع في الخطأ أو وقع في محرم أو لبس شيئا غير شرعي أو لا يرضاه الله أن ننصحه بالتوبة، فكان ذلك الواقع فهمه لا أثر له في الحكم الشرعي.